لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. نعم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة انت لو تصبر وتسمع. لا يستوي وتلك الأمثال نضربها.

الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. نعم. الله وشفاك وعافاك يا مولانا. هو الملك. نعم إله الله. هو الله الذي لا إِلَٰهِ العظيم القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام الله الله الفارسين يا مولانا. Thank you. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطشها